أنه يجوز أن تقام الجماعة النوافل لكن لا دائما بل أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراه عتبان المكان الذي يصلي فيه تقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه، فإذا صلى الإنسان الراتبة مثلا أو صنف الضحى إذا صلىها جماعة فلا بأس بذلك أحيانا. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى معه ابن عباس في صلاة الليل، وصلى معه ابن مسعود، وصلى معه حذيفة، لكن ليس دائما. فصلاة الجماعة نفلا أحيانا لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.